هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية في الفرض؟ نعم تجهر تقرأ جهرا المغرب والعشاء والفجر، لكن إذا كان عندها النبي كما لولا السر لا يهتم بقراءتها، ولا فيما إذا كان صوتها حسن قد يهتم به، حاصل الأفضل لها السر عند الأجانب. نعم خوف الفتنة، أما إذا كان بين النساء أو في بيتها لا شيء. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.